بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الحج، الدرس الخامس. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وما زال الكلام يتعلق فيما جاء في باب الحج. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران. المؤلف عليه رحمة الله يذكر المذهب فيما يتعلق بأفضل الأنساك، ومعروف أن العلماء قد أجمعوا على جواز الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، لكن الخلاف في الأفضل من هذه الأنساك. فاختار المؤلف مذهب المالكية، وهو القول بأن الإفراد هو أفضل هذه الأنساك، وسيتكلم المؤلف عن معنى هذه الأنساك. ودليل المؤلف على أن الإفراد هو أفضل الأنساك ما جاء في بعض النصوص التي تدل على ذلك. وينبغي أن نشير إلى أن الشافعية قد وافقوا المالكية في هذا القول، أن الإفراد أفضل الأنساك. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج كما في الصحيحين من حديث عائشة، وفي بعض المرويات أفرد الحج، وفي بعض الروايات أهل بالحج مفردا. قال العلماء: إذن هذا يدل على أن أفضل الأنساك هو القول بالإفراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تثبت عائشة أنه حج وأهل وأفرد وحج مفردا بالحج، أفرد الحج وأهل بالحج مفردا عليه الصلاة والسلام. هذه هي أدلتهم. وفي بعض المرويات من حديث ابن عمر لبى بالحج وحده. إذن هذه النصوص تدل على أن أفضل الأنساك هو الإفراد، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج مفردا. إذن مالك ومعه الشافعي على أن الإفراد أفضل بالحج، على أن الإفراد بالحج أفضل الأنساك. وفي الحقيقة سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، هل حج مفردا أم حج قارنا؟ فمثل هذه النصوص التي ذكرت، حديث ابن عمر وحديث عائشة، اعترضوا عليها بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وهذا الذي جعل الحنفية يقولون بذلك، وهو قول ثان في المسألة، لأن المسألة فيها أربع أقوال مشهورة. القول الأول ما جاء عن مالك والشافعي، وإن كان الشافعية يشترطون أن يعتمر في عامه، قالوا إذا كان سيحج مفردا ويعتمر من العام نفسه فالإفراد أفضل، أما إذا كان سيحج مفردا ولن يعتمر فالتمتع في حقه أفضل من الإفراد. لكن في الجملة يتفق قول مالك مع الشافعي على أن الإفراد أفضل الأنساك. القول الثاني أن القران هو أفضل الأنساك، وهذا هو مشهور مذهب الحنفية. لماذا؟ قالوا لأنه كذلك وردت نصوص في أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والدليل على ذلك حديث أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام، أو حديث أنس عندما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أهل بهما جميعا، لبيك عمره وحجا، لبيك عمرة وحجا. وكذلك ابن عمر قال قرن الحج بالعمرة، وطاف عليه الصلاة والسلام طوافا واحدا. وجاء أيضا من حديث عائشة عند أبي داود في سننه، أما حديث ابن عمر فهو في الصحيحين، وحديث أنس في الصحيحين. أما حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر ثلاثا سوى التي قرن بحجته. إذن عائشة تقول قرن بحجته يعني حج قارنا، مع أن المرويات التي رويت في الإفراد جاءت أيضا من طريق عائشة، مما يؤكد أن لا خلاف بينهم رضي الله عنهم، لا خلاف بين هذه المرويات، لأن الصحابي الذي يرويها هو واحد وهي عائشة، وكذلك ابن عمر روى الإفراد وروى القران. ويؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري عندما قال عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آت من ربي، أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فماذا قال له؟ قال له صل في الوادي المبارك ركعتين وقل عمره في حجه. وهذا هو القران، أن يقرن الحج بالعمرة وأن يقرن العمرة بالحج. هذه النصوص، وجاء أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم كفعل علي، فقد كان يحج قارنا رضي الله عنه، وكان يجعل ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عندما اختلف مع عثمان فقال علي لعثمان ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا يعني قارنا. إذن هذا هو سبب الخلاف، هل حج قارنا أم حج مفردا عليه الصلاة والسلام؟ فالذين قالوا حج قارنا استدلوا بهذه النصوص، قالوا إذن القران أفضل، والذين قالوا حج مفردا واستدلوا بهذه النصوص أنه أهل بالحج قالوا الأفضل هو الإفراد. أما القول الثالث في المسألة، وهو القول بأن أفضل الأنساك هو التمتع، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، فقد استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام لو عاد به الزمان واستقبل من أمره لكان حج متمتعا، فتمنى عليه الصلاة والسلام نسك التمتع. وهذا أيضا فيه شيء من التأسف، كأنه ما أمكنه ذلك، فكأنه يقول لو عاد بي الزمان واستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لأن كونه يسوق الهدي دليل على أنه قارن، ساقه وكان قارنا، والقارن إذا ساق الهدي يجب أن يبقى على قرانه، ولهذا قال ولجعلتها عمره. إذن هو لا يتمنى إلا ما يكون أفضل، ولا يتأسف إلا عليه، إذن هذا دليل على أنه أفضل، كما قال العلماء كابن قدامة وغيره وشيخ الإسلام تيمية وهم من الحنابلة. إذن هذا هو مذهب أحمد، استدل بهذا الحديث وهو حديث في الصحيح، وكذلك استدل بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين ما ساقوا الهدي أن يتمتعوا، ولا يأمرهم إلا بالأفضل، لأن الصحابة عندما خرجوا من المدينة للحج كانوا على حج الإفراد لكن ما ساقوا الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتمتع، فنقلهم من الإفراد إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا لما كان أفضل، بدليل أنه هو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذه هي أدلة الحنابلة. وزد إلى ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن جاء بأن التمتع في كتاب الله، وهو دون سائر الأنساك منصوص عليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قالوا فهذا كونه منصوص عليه في القرآن يدل على أنه أفضل الأنساك، والمتمتع إذا تمتع وحج متمتعا اجتمع في حقه الحج، واجتمع في حقه العمرة، واجتمع كذلك في حقه ذبح الهدي، وكل ذلك يفعله في سفرة واحدة. بقي أن نعرف ما هو الصواب في هذه المسألة. لا شك أن هذا هو الصواب، وهو مذهب الحنابلة، أن التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى هذا، ولا يتمنى إلا ما كان أفضل، وتأسف عليه عندما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. أما الذين قالوا أن أفضل الأنساك هو الإفراد، بنوا هذا على أن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، والدليل ما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج هو وأصحابه كما في الصحيحين، وفي بعض الروايات قال أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أهللنا أصحاب محمد بالحج خالصا وحده، هكذا كما جاء في بعض المرويات في صحيح مسلم. والجواب عن هذه الأحاديث التي نصت على أنه حج مفردا أنه لا يسلم لهم بذلك. لماذا؟ أولا لأنه قد ذكرنا أنها وردت نصوص صريحة واضحة في أنه كان قارنا، وأنه جاءه جبريل وقال له قل حج في عمره، فلو كان متمتع فلو كان عليه الصلاة والسلام مفردا لما أمره جبريل بذلك، ولو كان مفردا لما أخذ بأمر جبريل له بأن يكون قارنا. لهذا قد يقول قائل إذن كيف نجمع بين هذه النصوص؟ ألا يظهر للقارئ أو المستمع أنها متعارضة في الظاهر؟ الجواب ليست متعارضة، بل إن الأحاديث متفقة وليست مختلفة كما ذكر ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية. فالصحابة رضي الله عنهم عندما حجوا حجوا متمتعين، وقال العلماء معروف أنه التمتع يتناول القران، فقد تطلق كلمة تمتع وتريد بها القران. فالذين رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج أيضا هم الذين روي عنهم أنه تمتع وأنه كان قارنا، لأنه جاء في بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، وهي من الأدلة التي استدل بها الحنابلة، لأن الحنابلة أفضل الأنساك عندهم هو التمتع. لهذا جاء في بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أن حفصة سألته قالت له يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال العلماء أكثر الروايات نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، والمقصود بالتمتع هنا هو القران، لأن القران يطلق على التمتع ويطلق على القران. التمتع يطلق على التمتع الحقيقي ويطلق أيضا على القران، وهذا معروف في لغة الشرع. وأما الذين أطلقوا أنه حج مفردا عليه الصلاة والسلام فإن هذه المرويات التي رويت لا شك أنها صحيحة، لكنها لا تعارض المرويات التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. لماذا؟ لأننا إما أن نقول إن المرويات التي رويت في هذا الطرف تقابل هذه المرويات التي رويت في هذا الطرف، فلا نأخذ بشيء من هذه المرويات، لا بهذه المرويات ولا بهذه المرويات. لماذا؟ هذا عند التعارض وعند عدم أن نتمكن من الجمع. أما إذا استطعنا أن نجمع فلا تعارض بين ذلك، لأن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج ظنوا أنه حج مفردا، وهو لم يحج مفردا عليه الصلاة والسلام، إنما حج قارنا. والدليل ما أشرنا في حديث جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجة. فكل الذين نقلوا عنه الإفراد ثلاثة من الصحابة: عائشة وابن عمر وجابر. ونفس هؤلاء الثلاثة عائشة وابن عمر وجابر هم الذين نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج. قال العلماء إذن هذه المرويات التي رويت أنه تمتع هي أصح من المرويات التي رويت أنه أفرد الحج. لكن قد يقول ماذا قصدوا إذن عندما قالوا أنه أفرد الحج؟ قال العلماء معناه أنه أفرد أعمال الحج، وليس معنى ذلك أنه كان مفردا، لأنه قد جاءت المرويات الصحيحة أنه كان قارنا، وقد أمر الصحابة من أن ينتقلوا من الإفراد إلى التمتع. أما هو بقي على قرانه ولم ينتقل إلى التمتع لأنه ساق الهدي، لهذا أمر كل من لم يسق الهدي أن يكون متمتعا، أما هو لم يكن متمتعا. وقد ذكرت حديث حفصة عندما سألته قالت له يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومعروف أن القارن أيضا يجمع بين الحج والعمرة، فلم ينكر عليها ويقول لها أنا لم أعتمر بل أنا مفرد، وإنما أقرها على قولها لكنه جمع بين الحج والعمرة لأنه قارن، والقارن لا يتحلل حتى يوم العيد، فإذا نحر هديه تحلل من قرانه، ولهذا قال لها فلا أحل حتى أنحر. إذن القارن عند الصحابة أيضا يطلق عليه متمتعا، وقد ذكر هذا كما أشرت شيخ الإسلام تيمية وفصل فيه. إذن سبب الخلاف في هذا كله ما هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صفتها، هل كان قارنا، هل كان مفردا، هل كان متمتعا؟ الصواب أنه كان قارنا، وأما أفضل الأنساك فالصواب أنه كان، فالصواب ما قالته الحنابلة أن التمتع أفضل الأنساك. القول الأخير في هذه المسألة، وهو قول أراد أن يجمع بين هذه الأقوال، وهي رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام تيمية، ما هو هذا القول؟ أن أفضل الأنساك القران إن ساق الهدي، وأما إذا لم يسق الهدي فالأفضل هو التمتع، وأما إذا كان يستطيع في العام نفسه أن يأتي بحج وأن يأتي بعمرة فالأفضل أن يفرد الحج ثم يأتي بالعمرة من عامه. هكذا قال شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية عن أحمد رحمه الله. إذن أراد أن يجمع بين الأقوال كلها، وهي رواية عن أحمد، ففصل هذا التفصيل، قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فكان هذا الأفضل في حقه. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، منع أصحابه من منع أصحابه من الإفراد وأمرهم بالتمتع. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم ما ساقوا الهدي. هكذا ذهب شيخ الإسلام تيمية، وهو القول الرابع في المسألة. ولا شك أن قول الحنابلة هو الصواب في هذه المسألة، أن التمتع هو أفضل الأنساك مطلقا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرت تأسف على كونه لم يتمتع، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا نص في الحقيقة يدل على تفضيل التمتع، وأن الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يتمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان يتمنى أنه ما ساق الهدي حتى يكون متمتعا عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل متمتعا؟ الجواب لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي وقد كان قارنا يجب عليه أن يكمل نسكه، ولا يجوز له أن يترك هذا النسك. والدليل لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لكن كونه قد ساق الهدي فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي على قرانه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. أما بالنسبة لأهل مكة فمن كان منهم متمتعا لا يجب عليه الهدي، وسيأتي ذكر ذلك بالتفصيل. قول المؤلف عليه رحمة الله هنا فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. هذه المسألة أيضا سيكررها المؤلف عليه رحمة الله في آخر باب الحج، عندما قال رحمه الله ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة ويدخل به من الحل، وله أن يختار ذلك. الأئمة الفقهاء الأربعة وأكثر العلماء على أن مكان ذبح الهدي يكون في الحرم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية، لما ورد في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكذلك هديا بالغ الكعبة يعني مكة، وهذا أيضا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه انصرف إلى المنحر فذبح عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين نحر في منى، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. ولهذا جاء في حديث جابر كما في صحيح مسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند أحمد وعند أبي داود وابن ماجة قال كل فجاج مكة طريق ومنحر. إذن هذا التخصيص وذكر منى يدل على ماذا؟ يدل على أن الذبح يكون في الحرم. ذكر منى وذكر مكة وخص ذلك. قال العلماء إذن لا يجزئ النحر في غير الحرم، وإلا ما الفائدة من هذا التقييد؟ لكان قال عليه الصلاة والسلام من نحر فلينحر حيث شاء، لكنه بين أن النحر في منى وهو صنع ذلك وقال خذوا عني مناسككم، وبين أن كل فجاج مكة طريق ومنحر عليه الصلاة والسلام. بقي ما يتعلق ما قاله المؤلف، فإن المالكية في الحقيقة لهم تفصيل في هذه المسألة، يرون أن الذبح في منى يكون بشروط، فلا يصح الذبح بمنى إلا بتوفر هذه الشروط، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يصح الذبح بمنى. ولهذا في الموضع الأول ماذا قال المؤلف؟ قال فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة. إذن هذا هو الشرط الأول، يشترطون للذبح في منى أن توقف هذا الهدي في عرفة، تذهب بهذا الهدي إلى عرفة وتوقفه هناك جزءا من الليل وهي ليلة النحر. قال وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة. إذن وجوبا إذا لم يتم هذا الشرط ومعه شروط أخرى سنذكرها، عليك أن تذهب إلى مكة وتذبح هذا الهدي في مكة، لا يجزئ أن تذبحه في منى. أما الشرط الثاني الذي ذكره العلماء هو أن تكون حاجا، يعني تسوق هذا الهدي في إحرام الحج، وهذا ظاهر من كلام المؤلف لأنه يتكلم عن المتمتع وعن القارن. إذن هو قد أحرم بالحج فيسوق معه هذا الهدي وهو محرم بالحج، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الذبح في أيام النحر. معروف أن النحر له أيام، وهي عند المالكية كما سيأتي تفصيله والكلام عنه بالتفصيل في الباب الذي يلي هذا، باب الضحايا والذبائح والعقيقة. وأيام النحر عند المالكية يوم العيد ويومان بعده، فسيأتي ذكر ذلك. هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الذبح في أيام النحر. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة فيجب أن تذبح في مكة وجوبا، ولا يجزئ أن تذبح بمنى. لهذا قال المؤلف فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. وهذا الشرط الذي يتعلق بوقوفه في عرفة، لأن المالكية يرون أنه يجب أن يجمع بين الحل والحرم إذا أراد أن يذبح بمنى، فإذا اشترى هديا بمكة لا بد أن يخرجه إلى عرفة فيوقفه في عرفة ثم يذبحه بمنى. أما إذا كان لم يخرجه إلى عرفة، وعرفة هي حل ليست من الحرم، هي حل، إذا لم يخرجه إلى عرفة فيجب أن يذبحه بمكة، ولا يجوز ولا يجزئ أن يذبحه بمنى. وأكد ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدي معه وساقه من الحل فأدخله إلى الحرم فذبحه بمنى، فجمع بين الحل والحرم. إذن من أين يساق الهدي؟ عند المالكية يرون أنه يساق من الحل إذا أراد أن يذبحه بمنى. انظروا ماذا قال ابن رشد في بداية المجتهد، قال فإن مالكا يرى أن من سنته أن يساق من الحل، ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة، وإن لم يفعل فعليه البدل، وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب له أن يقفه بعرفة، وهو قول ابن عمر وبه قال الليث. إذن عند المالكية تفصيل في الوقوف بعرفة، إذا لم يأتي بهذا الهدي من الحل ويريد أن يذبحه بمنى فيجب أن يوقفه بعرفة، أما إذا كان قد أتى به من الحل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قدم من المدينة وساق الهدي فيستحب له أن يوقفه بعرفة، وذكر أن هذا فعل ابن عمر ومن الفقهاء قال به الليث بن سعد، خلافا للجماهير الشافعي والثوري، وكذلك ذكروا من الفقهاء أبا ثور يرون أن وقوف الهدي بعرفة سنة، يعني إذا لم يفعل ذلك لا حرج عليه. أما ما يتعلق بأبي حنيفة فهو الذي لا يرى التعريف مطلقا، يعني التعريف ليس بسنة أن تجمع بين الحل والحرم. ولا شك أن التعريف ورد عن الصحابة وجاء بأسانيد صحيحة. ذكر هنا ابن رشد أنه قول ابن عمر، ونقول نعم صح عن ابن عمر، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بأسانيد صحيحة، كما عند مالك في الموطأ فقد ساقه عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. إذن كان يرى أن من سنة الهدي أن تذهب به إلى عرفة، وجاء كذلك عن عائشة كما قال ابن عمر. ففي سنن البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة، مع أن عائشة أيضا ورد عنها التخيير، وهذا هو الصواب. ليس المقصود من قولها لا هدي إلا بكذا وكذا ثم ذكرت الوقوف بعرفة أنه يشترط الوقوف، إنما أرادت السنة يستحب أن يقفه بعرفة. لماذا؟ لأن عائشة سئلت كما عند ابن أبي شيبة رضي الله عنها عن البدنة، فقالت: نعم إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. هذا جاء عنها أيضا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. وذكر هذا أيضا ابن رشد، قال: وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي أو لا تعريفه، يعني أن الأمر فيه سعة، إن أراد أن يخرج به إلى عرفة خرج، وإن لم يفعل فلا حرج. وجاء عنها أيضا في بعض الروايات أنها جعلت هذا على الاستطاعة، إن استطاع أن يخرج به إلى عرفة فعل، وإن لم يستطع فلا بأس أن يذبحه بمنى، لا شيء عليه في ذلك. وجاء كذلك عن ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة قال: من شاء عرف ومن شاء لم يعرف، إنما كانوا يعرفون مخافة السرق، يعني يأخذون معهم الهدي إلى عرفة يخافون من أن يسرق أحدهم هذا الهدي. إذن هذا التعريف ورد عن الصحابة ولا بأس به أن يجمع بين الحل والحرم، لكن يقال أن هذا واجب لمن أراد أن يذبح بمنى، لمن لم يكن أتى به من الحل فهذا غير صحيح، وهذا كما أشرت هو مذهب المالكية. المالكية يشترطون هذه الثلاثة الشروط لمن أراد أن يذبح بمنى، وإلا فيذبح بمكة. الشرط الأول أن يسوق الهدي في الإحرام، يعني إحرام الحج. الشرط الثاني أن يقف بهذا الهدي بعرفة جزءا من الليل. الشرط الثالث أن يكون الذبح في أيام النحر، فلو ذبح في غير أيام النحر فعليه أن يذبح بمكة. وإذا ذبح بمكة أين يذبح؟ عندهم كما أشرت أن السنة أن يذبح بالمروة، وهذا ما قرره المؤلف، فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. وفي الموضع الآخر قال المؤلف: ومحله منى إن وقف به بعرفة وإلا فمكة، ويدخل به من الحل. وكما أشرت الصواب ومذهب الشافعي ومن معه أن التعريف ورد عن الصحابة ولا بأس به، لكن لا يقال إن هذا شرط في صحة الذبح بمنى، فلا يصح الذبح بمنى إلا به، لا يقال هذا، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. ثم انتقل المؤلف فقال رحمه الله: فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا رجع. إذن أجمع العلماء لا خلاف بينهم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين العلماء. وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن رشد وابن قدامة والنووي على أنه من لم يجد الهدي ينتقل إلى الصيام، والصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى دويرة أهله. ولا يجوز لهذا أن يقدم الصوم على إحرام العمرة، الصوم يأتي بعد أن ينتهي من عمرته كما سيأتي. وقد نقل طائفة من أهل العلم الإجماع على ذلك، أنه لا يقدم الصوم على الإحرام بالعمرة، عليه أن يحرم بعمرته ويتحلل منها إذا كان متمتعا، ثم بعد ذلك يصوم إذا لم يجد الهدي. إذا لم يجد الهدي. وهنا ذكر المؤلف أنه يصوم سبعة إذا رجع إلى دويرة أهله، وهذا أيضا لا خلاف بين العلماء في عدم جواز صوم الأيام السبعة قبل أن يفرغ من أعمال الحج، لا بد أن يفرغ من أعمال الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يصوم، لكن ليس في الحقيقة ليس شرطا أن يعود إلى بلده، قد يفرغ من أعمال الحج وينتهي منها ويصوم ولو في الطريق، فلا بأس لا بأس. وعلى هذا أكثر أهل العلم أنه يجوز صوم الأيام السبعة بعد أيام التشريق، فإن شاء صام في مكة أو صام في طريق رجوعه، وهذا هو المذهب عند المالكية وهو مذهب الحنفية ومذهب كذلك الحنابلة والظاهرية. خالف في هذا الشافعية، الشافعية يشترطون أن يرجع إلى دويرة أهله، فيقولون لا بد أن يعود إلى أهله، يعني إلى مدينته إلى قريته فيصوم هناك. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل في الآية نفسها أمر بذلك، وسبعة إذا رجعتم، فظاهر هذه الآية أنه لا يصوم حتى يرجع إلى أهله، وهذا ما صنعه الصحابة رضي الله عنهم. وجاء كذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين أن سبعة إذا رجع إلى أهله جاء تفسيرها كذلك في فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ابن عمر أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بأن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا قال لهم بعد ذلك فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قالوا إذن هذا يفسر قول الله سبحانه وتعالى وسبعة إذا رجعتم. والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز الصوم بعد أن تنتهي من أيام التشريق. لماذا؟ ما ورد في الآية نفسها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الرجوع عندما قال وسبعة إذا رجعتم، ما هو الرجوع هنا؟ هل المقصود به الرجوع من الحج والانتهاء من أعمال الحج فترجع إلى مكة بعد أن تترك منى، تترك المبيت ورمي الجمار أيام التشريق وتنتهي منه فترجع إلى مكة؟ هذا محتمل، وكذلك يحتمل أنك ترجع إلى بلدك، لكن ليس معنى ذلك أن هذا شرط، بمعنى لو لم تصم في بلدك فلا يصح صيامك، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن الأمر فيه سعة، لأن الواجب هو أن تأتي بهذه الأيام وأن تصوم هذه الأيام السبعة بعد أن تنتهي من أعمال الحج. فالراجح هو جواز صيام هذه الأيام السبعة بعد أن تنتهي من أعمال الحج وبعد أن تنتهي من أعمال أيام التشريق، فلا يوجد مانع يمنع من الصيام قبل أن يصل إلى دويرة أهله. قال وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه في البعد، ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها. المؤلف عليه رحمة الله ذكر هنا صفة التمتع، وأيضا سيذكر بعد ذلك صفة القران. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن صفة القران وصفة التمتع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.